بسم الله الرحمن الرحيم. كافها صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء قبل هذا وكنت

يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال وكلا جعلنا نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة ولا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ أيهم أشد على الرحمن عتيا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل من حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون I'm sorry. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس يسمع لهم